ولكن البلاء جاءهم من سوء الفهم، البلاء جاءهم من سوء الفهم، وهم عندهم عبادة وعندهم تلاوة القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يصل إلى قلوبهم، ولكنهم ابتلوا بسوء الفهم للنصوص وفسروا كلام الله عز وجل على فهومهم الخاطئة، وخالفوا الصحابة يعني في فهومهم، بل كفروهم وقالوا، ومما قالوه أنهم قالوا لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، وهذا كلام صحيح كما سيأتي. علي قال كلمة حق أريد بها باطل، وذلك أنهم لما حصل التحكيم في صفين ويعني أنكروا ذلك وقالوا إن الحكم لله وحده لا يكون لغيره، وابن عباس رضي الله عنه أرسله علي وناظرهم وبين لهم الحكم وهذا الذي أخطأوا فيه والحق في خلاف ما قالوه، وأن إسناد الحكم لأحد من الناس جاء في كتاب الله عز وجل كما في قصة جزاء الصيد ويحكم به ذو عدل، وكذلك المرأة التي حصل الخلاف والشقاق وإن وضع ذو حكم من أهلها وحكم من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فرجع يعني الفاني وبقي البقية على ما هم عليه من الباطل، وخرجوا على علي وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه. وكان فيما جاء في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن فيهم رجل أسود يعني إحدى يديه يعني ناقصة غير كاملة، ليس لها ذراع وإنما هي عضد فقط، وفي آخرها يعني مثل الثدي يعني ويعني قطعة لحم تدهدر يعني تتحرك وتضطرب. فلما قتلهم علي رضي الله عنه طلب منهم أن يبحثوا يعني عن هذا الرجل حتى وجدوه على النعت الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام حيث يخبر بالأمر فيقع على وفق ما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، السهم الذي يصيب الرمية التي هي الصيد فيخرقها ويظهر من الجهة المقابلة، يدخل من جهة ويخرج من جهة، ثم ينظرون في السهم الذي خرج هل علق به شيء من الدم أو ليس فيه دم، وذلك أنهم يعني يخرجون كما دخلوا يعني بحيث يعني لا يبقى عندهم من الإسلام شيء، كما أن السهم الذي دخل وخرج من الرمية أنه ليس لم يعلق به شيء يعني من الدم. قال ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، يعني هذه أسماء تتعلق بالسهام، وأنه ينظر يعني في هذه الأمور وفي هذه الأشياء فلا يجد شيئا من الدم الذي يدل على دخول يعني السهم في الصيد وخروجه منه، فلا يجد فيه شيء يعني أثر الدم. قال ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء وهو الكذب. كلها أسماء للسهام وصفاتها. ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء. سبق الفرث والدم. سبق الفرث والدم يعني أنه دخل وتجاوز الفرث والدم واللحم وخرج من الجهة المقابلة لا يظهر عليه أثر لهذا الذي مر عليه في داخل جسم الصيد. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة. آيتهم يعني علامتهم، يعني علامتهم، والآية هي العلامة، آية المنافق 3 إذا حدث الكذب وإذا داخل فيعني علامته. قال آيتهم يعني رجل أسود. رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة. إحدى عضديه مثل ثدي المرأة يعني طرفه طرف العضد مثل ثدي المرأة يعني, أو قطعة لحم تدهدر يعني تضطرب وتتحرك. نعم. يخرجون على حين فرقة من الناس, يعني يكون خروجهم وابتداء خروجهم على حين فرقة من الناس, يعني في الوقت الذي كان فيه الفرقة بين أهل الشام بين أهل العراق يعني برئاسة علي رضي الله عنه وأهل الشام برئاسة معاوية رضي الله عنه, وهم يخرجون على حين الفرقة, وهذا الخروج على حين الفرقة كان بعد صفين وحصول التحكيم, وقالوا أن الحكم إنما هو لله وليس للآدميين, وفهموا هذه الفهم الخاطئة وركبوا رؤوسهم حتى كفروا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وخرجوا وقاتلهم علي وقضى عليهم وبحث عن هذه الآية والعلامة التي قال إنها فيهم, فبحثوا ووجدوه. نعم. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأشهد أن عليا رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه, فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه. يأتيني خبر السماء صباحا ومساء, قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار, فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك, أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال, ثم ولى الرجل. فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله, ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا, لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف, فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: أظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد من طريق أخرى, وفيه أنه أن علي أرسل القطعة من الذهب التي في ترابها في أديم مقروض, يعني أنه قد يعني دبغ بالقرض الذي هو دباغا معروف, فأرسلها في أديم, فالرسول صلى الله عليه وسلم قسمها كما مر في الحديث السابق, وبعد ذلك يعني حصل ما حصل من ذلك الرجل الذي جاء ذكره في الحديث السابق, وأنه قال اتق الله, فقال له النبي: فمن يتق الله إذا لم يحصل مني تقواه؟ ثم إنه ولى مدبرا, فقال خالد: ألا أقتله يا رسول الله؟ قال: لعله يصلي. قال: إن كثيرا من الناس يصلي. قال: كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه, يعني أن له الظاهر, والرسول صلى الله عليه وسلم يعني المنافقين الذين يعني يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر يعني قبل منهم الظاهر, وهو يعرف يعني بعضهم, ولهذا أسر إلى حذيفة في يعني في أسمائهم أو في بعض أسمائهم. ثم بعد ذلك إيش؟ قال: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم, يعني معناه أن الحكم إنما هو بالظاهر. نظر إليه وهو مقف, فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. نعم. هناك عاد وهنا ثمود, كلهم يعني هؤلاء بالصيحة هلكوا بالصيحة, وهؤلاء هلكوا بالريح. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد الواحد بن زياد عن عمارة بن قعقاع عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن سعيد بن المسيب. نعم. عن أبي سعيد الخدري. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن عمار بن القعقاع بهذا الإسناد, قال: وعلقمة بن علاثة, ولم يذكر عامر بن الطفيل, قال: ناتئ الجبهة, ولم يقل ناشز, وزاد: فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله, ألا أضرب عنقه؟ قال: لا, قال ثم أدبر فقام إليه خالد سيف الله فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا. فقال إنه سيخرج من ضئضي هذا قوم يتلون كتاب الله لينا رطبا. وقال قال عمارة بن حسبته قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن عمار بن القعقاع بهذا الإسناد. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضين عن عمار بن القعقاع بهذا الإسناد وقال بين أربعة نفر: زيد الخير والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعلقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل. وقال ناشز الجبهة كرواية عبد الواحد. وقال إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم ولم يذكر لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن ابن فضيل محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسأله عن الحرورية: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها؟ قال لا أدري من الحرورية، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة، هل علق بها من الدم شيء؟ وذكر هذا الحديث وهو مثل ما تقدم، لأن فيه يعني بيان يعني صفات السهام، وأن الإنسان إذا رمى سهمه وخرق الصيد وخرج من جهة المقابلة ينظر هل علق فيه شيء من الدم أو ما علق فيه شيء من الدم. وهذا في بيان يعني خروجهم من الإسلام كما يخرج هذا السهم الذي يرمى به الصيد من الرمية ولا يصير فيه شيء من الدم لكونه يعني دخل وخرج لم يعلق به دم. وذكر عدة صفات الاستهام ويعني أسماها وصفاتها. في أول قال أن أبا سلمة وعطاء بن يسار سأل أبا سعيد عن الحرورية. نعم سأله عن الحرورية، فيعني قال أنه لا يعرف يعني، ولكنه يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيهم، قال في الخوارج ما قال، ولكن الحرورية يعني اشتهر بعد ذلك أنهم يقال لهم حرورية. ولهذا عائشة قالت لمعاذة العدوية: أحرورية أنت؟ يعني أنت يعني على طريقة الخوارج؟ نعم، الذين يفهمون النصوص على غير فهمها. نعم سموا حرورية لأنهم نزلوا حروراء. نعم.